من أنفسكم وينزل ولو كرجا كافر Oh. الله الله والنبي يا عم الشيخ احمد. الله وعينك بذات المصطفى. بقول لك ايه، بقول لك ايه، انت تخلينا بقى نجيبهم بقى ولا نسوق الدرجات عشان الشريف. انت النهارده من فين؟ مش رافع استاذ مستفيد من اعاده الله.

لمن الملك اليوم؟ الله أكبر. بالله الواحد القهار. الله يا عم. لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كده ابدا. اقول لك ايه، لو انزلوا الدايره دول بتاع الساعه 9 قول بقى وانت بتقول السجنة في كده وأنذر القبور يوم الآزفة إذ القدوم لدى الحنان الأعين وما تخفي